العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله، وادرأ عني بلطفك، وارزني بنعمتك، وأصلحني بكرمك، وداوني بصنعك، وأظلني في ذراك، وجللني رضاك، ووفقني إذا اشتكلت علي الأمور لأهداها، وإذا تشابهت الأعمال لأزكاها، وإذا تناقضت الملل لأرضاها. اللهم صل على محمد وآله. سلامة الإنسان في مسيرته تتوقف على علاقته بمصدر النور في القرآن ثلاثة الطاهرة: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله ورسوله، علي مع الحق والحق مع علي. كل هذا حتى يكون ملجأ للإنسان يلجأ إليه بالتمييز بين الأمور: اشتكلت، عاقبت، اختلفت، تشابهت. من الذي يبطل؟ القرآن فرقان يميز بين الحق والباطل، وأهل البيت فرقان، علي هو الفرقان، ما يوافقه حق وما يخالفه باطل، وهكذا أهل البيت. اللهم صل على محمد وآله، يعني يا رب ارفع محمد وارفعني معه، ارفع أهل محمد وارفعني معهم، اجعلني معهم في منهجهم، إذا تشابهت علي الأمور فاجعلني ممن يتبع منهج محمد وآل بيته، اجعل هذا المنهج هو ملجئي، وإذا اشتكلت الأمور لا بد أن أفصلها من خلال اللجوء إلى منهج أهل البيت سلام الله عليهم. وكذلك إذا تناقضت الملل الأفكار والمذاهب وما شابه، كيف نميز؟ أفكار متناقضة، مذاهب متناقضة، عقائد متناقضة، سلوكيات متناقضة، اطروحات متناقضة، كلهم يدعي وصلا لليلة، كل واحد يقول أنا الحق. فشلون احنا في مثل هذه الأمور نتخذ الطريق السليم؟ الله سبحانه وتعالى أعطانا العقل، ولكن أكو ناس يجي تخبئ العقل تتشابه الأمور، العقل ما قادر، هنا توقف. العقل إله أيضا ساحة محدودة يسبح فيها، مو في كل شيء يعطي العقل حكمه، عقل ما يقدر يقول لك صلاة ركعتين أو أربع ركعات، وهكذا قد تكون بعض الأمور متشابهة على عقل الإنسان بسبب الأهواء، بسبب الشهوات، بسبب الخطورة، بسبب عادة العابدين أو ما شابه. كيف يخرج الإنسان من محنته؟ كيف لا يقع في الضلال؟ من خلال ارتباط أهل البيت. اللهم صل على محمد وآله، يعني اللهم ارفعهم، ارفع درجاتهم، ارفع منهجهم، خلي يكون واضح، خل هذا يكون شاخص، لا يكون مضبضب، لا يكون مخفي. هذا المنهج، هذه الملة، هذا الأمر، هذا العمل لأهل البيت، خليه يكون شاخص أمام الجميع. أنا أرى أن هذا سلوكيات أهل البيت سلام الله عليه، هذه أفكار أهل البيت سلام الله عليه، فبالتالي أقدر أشخص بسهولة. اللهم صل على محمد وآله، يعني ارفعهم، اجعل منهجهم شاخص، اجعلهم شاخصين، اجعل البشرية تنظر إليهم وتنظر إلى منهجهم وتعرف هذا المنهج، واجعلني معهم، ارفعني معهم، اجعلني اتشبث بمنهجهم، اجعل علاقتي واياه اجعل علاقتي اياهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مو كلمات بس نلقيها من دون ان ندرك معانيها. اللهم يعني يا الله صل على محمد يعني ارفع صلاة الله على رسوله هي ان يرفعه. كن عند رفع مقام محمود في الدنيا وفي الاخره. لما ترتفع مكانة الرسول وترتبط الناس بمنهج الرسول يكون اكثر وضوحا. لما احنا نرتبط بمنهج الرسول يكون اكثر وضوحا لنا ايضا. لما انا يكون عند الرسول مكانة كبيرة حقيقة مو باللسان ومنهجه عظيم وارتبط فيه يكون اكثر وضوحا عندي. فبالتالي ما تتشابه الامور الا ويمكن ازالتها. ما تشتكل الامور الا ويمكن ازالتها. ما تتشابه الاعمال الا ويمكن معرفة الحق منها. ما تتناقض الملل الا وبامكاني ان اعرف الحق منها. هذا احنا بحاجة الى ان نكون علاقة مع محمد وعلى محمد. يعني مو علاقة شكلية فقط. هذا مطلوب كشيء اول. المطلوب الحقيقة علاقة في المنهج. يعني منهج اهل البيت انا هو مرجعيتي. لما انا اختلف مع انسان منهج اهل البيت هو الحكم لي. ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الايمان ما يتحقق الا بجعل الرسول فيصل. انا اختلف وياه، اختلف انسان اخر في البيت، الزوج يختلفوا مع الاولاد، يختلفوا في العمل، يختلفوا في الحاره، يختلفوا. هنا لما يصير اختلاف من فيصل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في الايمان لا يتحقق الا بجعل الرسول فيصلا حكما. ثم لا يجدون حرجا فيما قضيت ويسلموا تسليما. ايضا الحاله النفسيه ما فيها اي اعتراض، مش الداخل خارجي، الداخلي تسليم. يعني في الخارج نقبله ظاهرنا وداخلنا ايضا. هذا هو. فبالتالي هذا معنى اللهم صل على محمد وعلى محمد. يعني هذه الصلاة، يعني هاي الرفعة، يعني أقبل هذا المنهج وسلم به. ما عندي حرج من تبنيه، ما عندي حرج من أن أظهر عقيدتي وارتباطي بأفكار أهل البيت. نعم موارد تقية بجانب آخر، موارد تقية مو حرج. أستحي أظهر عقيدة أهل البيت. تتشكل الأمور، تتشابه الأمور، تتناقض الأمور على الناس. لكن لما انا ارتبط باهل البيت وما اجد حرج في نفسي واظهر عقائد اهل البيت وافكار اهل البيت، قد فلان يزعل، قد فلان ياخذ فكره عني يقول متخلف، يقول خلاص، يعني يقول هذا ياخذ فكره عني، او المنهج يبقى مغير، المنهج يبقى حاضر. فاحنا من قول اللهم صل على محمد واله، يعني لابد ان نظهر هذا المنهج، لابد ان نجعله الى وجود. يا رب جعله شاخص، واحنا ايضا نسعى لاظهار هذا المنهج، نسعى لبث هذا المنهج، حتى لا تتشابه الاعمال على احد، لا تشتكل الامور، لا تتناقض في اذهان الناس الملل، وان لا ما في تناقض، الباطل واضح والحق واضح. بركه اظهارنا لمنهج اهل البيت. يعني اذا ظهر منهج اهل البيت وأحكام وقيم أهل البيت ومعارف أهل البيت ما تبقى شبهات. أما لما يكون شيء اسمه المنهج مغير حتى على أتباع أهل البيت تتشابه الملل، يشكك الإنسان. يعني مو على دليل برهان يجي قد فرقاعة وسبب هزة عن بعض الناس ويجي يشككوا. وهذا صاير. واحد يجي منا والله يجي يشكك في الإمام المهدي، يشكك في أهل البيت، يشكك كذا. ليش هذه الشبهة؟ لأن المنهج أكله تغييب، أكو تغييب بقدر أو بآخر. أما لو هذا المنهج أظهرنا ونشرنا بالدليل والبرهان، عرفنا الناس أقبلت عليه، مو فقط ما تصير عنده شبهة هذا أتباع أهل المذهب، وإنما الناس تقبل عليه أما إذا لا، أنا صار عندي حرج ما بين، وأنت عندك حرج ما بين، ما تعرف. الله بالتالي أنا أستحي أبين هذه الفكرة، أبين هذه العقيدة، أستحي. قلت أنا مورد سقيلة في جانب آخر. سلم ما هو مورد سقيلة، وإنما حياء وخجل. زين، وأشوف حرج في نفسي، كأن الدنيا تطبق علي، كأن يعتبروني متخلف، كأن يعتبروني من القرن القديم في هؤلاء. يعني لما ما أطير أنا ما أظهر بالمظهر الإباحية يقول عني متخلف. يعني والله هؤلاء عندهم جرأة على باطلهم، وإحنا عندنا خوف من إظهار حقنا. فروض مفروض العكس، إحنا نكون شجعان في إظهار الحق، وذاك لازم يصير خواف من إظهار باطله. ذلك إحنا بحاجة إلى أن نرتبط منهج أهل البيت، ونظهر منهج أهل البيت، حتى لا تشابه لا علينا ولا على أولادنا ولا على أجيالنا ولا على أحد. وإلا إذا تشابك عن نفسك قد تشرك شبه حتى علينا. احنا ايضا باطل عندي انشكت، لان احنا ايضا بعدم اظهارنا نتقلص، ويتقلل تتقلل مداركنا ومفاهيمنا عن منهج اهل البيت ايضا. اما لما نمارس اظهارها تترسخ، عنده فكره اذا ما بلغها وبشر فيها فكره مستنسه، انسان يسمى على نقرا كتاب مجموعه من المعلومات تكون حاضره في ذهنه، خليه يبشر فيها تترسخ المعلومات، خليه يتركها قراها بعد فترة راحت المعلومات بخرها. نفس الشيء من أجل البيت، فكر وعقائد وقيم ومبادئ ورسالة متكاملة، أنا إذا ما بشرت فيها أتنساها أغفلها، أما إذا أنا بشرت فيها تترسخ وتتأكد. هذا إحنا بحاجة إلى أن نطبق منهج أهل البيت حتى يدرأ أن الله سبحانه وتعالى شر الأشرار وشبهات الضلال، وكذلك نعيش في كنفه نعمة أهل البيت. يعني إحنا لما نقول واغضني بنعمتك، أكبر نعمة هي أهل البيت الله. بعد النعم، بعد نعمة الإيجاد والخلق ما شاء الله، هذا وأما بنعمة ربك فحدث، فحدث ها، ولتسألن يومئذ عن النعيم. يسأل عن النعيم، أي نعيم؟ روايات عن أمير المؤمنين، لا يا سأل عن الرسول. أنت كان عندك نبي، عنده منهج، عندك أمير المؤمنين، ليش ما أمنت في يوم الإسلامية؟ نعم هذا. واغذني في نعمتك، عن خلنا نعيش في رحاب أهل البيت، مع أهل البيت، مع فكر أهل البيت، مع منهجهم. وأصلحني بكرمك، الله سبحانه وتعالى تكرم علينا وتفضل علينا ومن علينا، إذ جعل رسول الله، إن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين جعل فيهم رسولا منهم في الواقع، هذه منا بكرم تكرم علينا وتفضل، وبه أصلحنا. كرم الرسول وكرم الله هو أهل البيت صلى الله عليه وسلم. إصلاحنا عن طريق البناء عبد الله، بأهل البيت إحنا عبدنا الله وكنا صالحين، وبالتالي هم دواؤنا. وداوني بصنعه، أهل البيت هم صنع الله، هم خلق الله، فبهم نتداوى، بهم نداوي هذه الجروح، هذه الأخطاء، هذه الشبهات، هذه الانحرافات، هذا الدمار اللي قاعد يعشعش في المجتمع، هذا الضياع. شنو نداوي؟ منهج الغار، منهج الشرق، منهج البشر؟ لا، منهج أهل البيت المستوفى من الله، المستند من الله سبحانه وتعالى. زين، وهم الظل يوم لا ظل إلا ظله، بهم نتوقى نار جهنم، هم شفعاؤنا، بمنهجهم نهجر المعاصي والذنوب، فيكون فكرهم ظل إلا نتظلل به، وبهم نرتفع. فتمني رضاك، يعني قدرنا ومكانتنا عند الله شنو؟ ما نقصد الرضا من الرضا، لا معبود سواه. أهل البيت هم الذين يرتقون باتباعنا أهل البيت، نرتقي عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هم التقوى، هم طريق التقوى، هم طريق النجاة، هم سفينة النجاة. أنا في هذا الشهر، في شهر شعبان، سحب هذا الدعاء، اللهم صل على محمد وآل محمد. شوف كلمات الدعاء مجموعة إذا واحد يتأملها يبينهم منهج متكامل من معهم الحق ودونهم الظلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. شجرة النبوة، الرسالة كانت لخط النبوة، هم الشجرة، فمنها الثمرة، فمنها الظلال، فمنها كل شيء، منها الوقود، منها الطعام. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم، مختلف كل الملائكة يلجؤون إلى أهل البيت، ومعدن العلم، علم تريده معرفة الحق، أهل بيت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجاري أنفسهم النجاة في اللجج الغامرة تتشابه الأمور، لجج غامرة يغرق الإنسان في بحر هذه الأفكار المتلاطمة والعقائد والملل والأعمال، ما تصير هنا شبهات والإنسان عيش هذا الأمور، هم السفينة كهذه اللجج الغامرة يأمن من ركبها. إذا ركبنا سفينة أهل البيت، لجأنا إلى سفينة أهل البيت، من أجل أهل البيت نعيش الآن في الدنيا والآخرة، ويغرق من تركها نار جهنم. المتقدم لهم مارق، إذا أريد أن نحن أفضل من أهل البيت ونقول لا فكرتنا مو فكرة أهل البيت، شنو أهل البيت؟ أدب لازم يكون أدب للغرب، سياسة لازم تكون سياسة مكافية للي، اقتصاد لازم الاقتصاد يكون رأس مالي أو ما شابه. هذا المتقدم، يعني أنا أقدم الفكر البشري الباطن على الفكر البشري الجميع أشهر على فكر أهل البيت. والله هذول صغار، شو أهل البيت سووا إلنا؟ شنو فاطمة الزهرة؟ ما رميت لقية النساء، فكان هذا صار عنده غرور. المتقدم لهم مارق، المتأخر عنهم جاهل، فتتخلف ما تأخذ منه شيء، ما عندك جاهل، جاهل، اللازم لهم لاحق. فإذا اللهم صل على محمد وآله، يعني أنا ألزم منهج محمد وآل محمد. أنا لازم له حتى لا تتشابه الأمور، حتى أحظى بالصلاة، حتى أحظى بالكرام، حتى أوفق للرفعة قدري ومكانتي بملازمة منهج أهل البيت، وكذلك توفيقي للشبهات والاشتكالات وتشكل وتخبط واختلاف الأمور هي حتى الخروج من هذا المأزق للهدى عن طريق أهل البيت. وإذا تشابهت الأعمال إن للخروج لأزكى الأعمال منهج أهل البيت، وإذا تناقضت الملل أيضا أرض الأعمال هي أعمال أهل البيت. بل لا، وإذا كان حق باطل لا اثنينهم حق، وأيهما أفضل، أيهما أزكى، أيهما أرضى، أيهما أهدى، هو منهج أهل البيت، هذا هدى وهذا هدى منهج أهل البيت. لأن منهج أهل البيت يبين لنا هذا متى وذاك متى، متى يمارس هذا العمل ومتى يمارس هذا العمل. أهل البيت منهج ومدرسة متكاملة شاملة في لجميع الظروف لجميع الأوقات والأزمنة، وما شاء الله ما من حدث إلا وتجد لأهل البيت فيه رأي أو موقف يبين ضرورة خاصة مثل هذه الظروف. ممكن أكو عمل آخر حسن